الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات، وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهما متضمن اسميه السميع البصير. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. وقال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى قتادة في قوله تعالى: أبصر به وأسمع: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد في قوله: أبصر به وأسمع، أن يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا. وقال البغوي رحمه الله تعالى: أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. وقال تعالى لهما في موضع آخر: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا بيان لهاتين الصفتين العظيمتين لله سبحانه وتعالى: السمع والبصر، وأن الله جل وعلا سميع بسمع للأصوات كلها، بصير ببصر لجميع المخلوقات، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وهذان الاسمان السميع البصير وما دل عليه من صفة السمع والبصر لله جل وعلا جاءت بهما أدلة كثيرة جدا، وفي كثير منها يأتي هذان الاسمان مقترنين: السميع البصير، كما في الآيات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى. والسميع أي بسمع محيط بجميع المسموعات، يسمع جميع الأصوات لا تختلط عليه مهما كثرت وتنوعت. لو قام الأولون والآخرون من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الجن والإنس في صعيد واحد، وسألوا الله في لحظة واحدة كل بلغته وكل يذكر حاجته لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة. ولهذا سيأتي في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أي كلها، فهو أوعب الأصوات كلها يسمعها سبحانه وتعالى. وهذا هذان الاسمان لهما أثر عظيم من حيث التعبد والسلوك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من كان على يقين أن الله يسمع كلامه ويرى فعاله وهو يعظم الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يري ربه من نفسه إلا ما يحب، ولا يسمع ربه من نفسه إلا ما يحب سبحانه وتعالى. ولهذا فيهما أثر عظيم على إقامة السلوك على طاعة الرب سبحانه وتعالى، وأيضا مجانبة ما يسخطه جل في علاه. فالإيمان بأنه السميع العليم البصير، هذه الأسماء لها أثر عظيم. بل قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه التفسير، قال: أجمع العلماء على أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك. أجمع العلماء أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. كفى بهذا زاجرا ورادعا للعبد ويعرف ربه سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى الرجل عندما يكون في مجلس رجل آخر معظم، صاحب رئاسة، صاحب سطوة، كيف أنه يلزم الأدب في مجلسه، لأنه يحس أنه يراه وأنه يشاهده، كيف يلزم الأدب في مجلسه؟ وإذا كان ذا بطش وقوة لا يعمل خطأ، يخشى من بطشه وقوته. هذا في مخلوق ويقع كثيرا من الناس، والله سبحانه وتعالى أحق أن يخشاه العباد وأن يخافوه وأن يراقبوه وأن يتقوه سبحانه وتعالى في أعمالهم كلها. ومن أعون ما يكون على تحقيق ذلك أن يكون المرء دائما على ذكر لهذا الأمر، أن رب العالمين يراه وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، لا تخفى عليه منه خافية. أحد السلف رأى رجلا وامرأة في ريبة فقال: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. فالحاصل ذكر العبد لرؤية الله سبحانه وتعالى يعد أعظم رادع وأكبر زاجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في، لا زائدة في، تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. وفي رواية له عنهما رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. قول عائشة في هذه الرواية: تبارك الذي أوعى، بمعنى وسع في الرواية المتقدمة. نعم. قالت: وزوجها أوس بن الصامت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وذكر خبر عائشة هذا معلقا. نعم. قول أم المؤمنين عائشة في هذه القصة العظيمة، قصة المجادلة التي جاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها، جاءت منه بدرية، وكما عبرت في الرواية التي مرت مع نثرت له بطنها، يعني بالدرية والأولاد، وخدمت وأحسنت إليه، ثم ظهر منها، أي قال: أنت علي مثل ظهر أمي. فجاءت تشتكي إلى الله وتجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها. ولهذا بعد هذه الآية نزلت آيات في أحكام الظهار وكفارة الظهار في السورة نفسها، سورة المجادلة. وهذه المرأة كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها وعائشة في البيت، وتقول عائشة رضي الله عنها: ما أسمع ما تقول. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أسمع ما تقول، وهي معها في البيت، تقول: ما أسمع ما تقول. وما أن فرغت من المجادلة للنبي عليه الصلاة والسلام في زوجها إلا ونزلت هذه الآية العظيمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فقالت على إثر ذلك أم المؤمنين عائشة: الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات. وفي رواية: تبارك الذي أوعب سمع الأصوات، يعني وسعها. ففي هذا أن الله سبحانه وتعالى سميع بسمع، يسمع الأصوات كلها دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. قبل أن واصل، لعل نرجع قليلا إلى الصفحة 296 في السطر السابع تقريبا. قلنا: نعم، قلنا: إن الإرادة والقضاء والأمر كل منهما ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني. نعم، يعني قوله هنا رحمه الله: ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني، لم يرد إلا في الكوني. وسبق مرة معنا، نرجع أيضا إلى صفحة 100، عند قوله: وهذه المشيئة، منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية إلى آخر كلامه. أنا نبهت هنا في هذا الموضع لعلكم تذكرون أن المشيئة غير منقسمة، ويعني ما ذكره هنا رحمه الله لعله أراد الإرادة، لكن التعبير لم يستقم معه، وإلا المشيئة غير منقسمة. وبين هنا في هذه الصفحة 296 أن المشيئة غير منقسمة، قال: ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكون، لم يرد إلا في الكون، يعني أن المشيئة غير منقسمة. نعم، أحسن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله عز وجل: وكان الله سميعا بصيرا، وذكر خبر عائشة هذا معلقا، وروي عن أبي موسى رضي الله عنه. وروى وروى أي البخاري. النقطتين هذه اللي تحت الزائدة. أحسن الله لك. أيضا ستأتي معك بعد قليل انتبه لها. نعم. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن قيس. نعم. فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أربعوا يعني هونوا على أنفسكم أريحوها لا ترفعوا أصواتكم عالية فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذا موضع الشاهد. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا في الأثر التعبدي لإيمان العبد بهذين الاسمين العظيمين، إيمان العبد بأن الله سميع يسمع الصوت، وكما قال الله في سورة الرعد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذا كله سواء عند الله سبحانه وتعالى، الصوت العالي والصوت الخافت كله سواء. فلا يحتاج العبد ويؤمن بذلك أن يرفع صوته عاليا، بل يناجي ربه سبحانه وتعالى مناجات يريح صوته ولا يرفع صوته. هونوا على أنفسكم أريحوا أنفسكم لا ترفعوا أصواتكم عالية فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إذن هذا الإيمان يثمر مثل هذا السلوك في دعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته. وهذا فيه تنبيه أن هذين الاسمين لهما آثار تعبدية سلوكية كثيرة جدا، منها هذا الذي نبه عليه النبي أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى وقوله قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا في عظم شأن هذه الكلمة العظيمة المباركة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة، كلمة تقولها تطلب بها العون من الله وتبرأ فيها من حول نفسك وقوتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وروى في باب قول الله عز وجل في باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم فقال أحدهم ألا ترون أن الله يسمع ما نقول. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول. قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. نعم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذه الآية بتمامها فيها فائدة عظيمة جدا في باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى وأن الخطأ فيها ولو في صفة واحدة ليس كالخطأ في أي اسم آخر أو أي صفة أخرى، فإن الخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى من أشنع الخطأ وأعظمه. فانظر هؤلاء وهذه الآية الكريمة في شأن من كان كذلك: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لا يعلم كثيرا، يثبتون أصل العلم لا يجحدونه، لكن ينفون التفاصيل، علم الله بالتفاصيل. فهذا المعتقد الذي هم عليه أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، ماذا ترتب عليه؟ انظر خطورة الخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فمن يظن في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته ما هو خلاف ما الرب سبحانه وتعالى متصف به، فهذا الهلكة والردى في الدنيا والآخرة. أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا باب خطير جدا للغاية. الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر. هؤلاء في هذه الصفة ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، فترتب على هذا الظن السيء القبيح ما ذكر في الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهو من موجبات الردى والخسران في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. عندما وضع عليه الصلاة والسلام إبهامه على أذنه والسبابة على عينه ويقرأ الآية إن الله كان سميعا بصيرا، أراد بذلك تحقيق الوصف، أنه وصف حقيقي ثابت لله سبحانه وتعالى. هذا المراد بذلك، أنه وصف حقيقي ثابت لله، سميع بصير جل وعلا. ولم يرد بذلك ما يظنه الضلال الجهال التشبيه. فالذي أراد بذلك أراده بذلك عليه الصلاة والسلام تحقيق الوصف وتأكيده، وأنه وصف ثابت لله حقيقة. الله سميع بسمع وبصير ببصر، سميع بسمع يسمع به الأصوات، بصير ببصر يرى به جميع المخلوقات. هذا المعنى الذي أراده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني إن الله سميع بصير. يعني لما وضع يده إبهامه والسبابة يريد بذلك أن الله سميع بصير، يعني تأكيد الوصف، تأكيد الوصف وتحقيق ثبوته لله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود رحمه الله تعالى: وهذا رد على الجهمية. نعم، هذا رد على الجهمية، لأنهم نفات ينفون السمع وينفون البصر، فهذا رد عليهم وكل من سلك مسلكهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه، مؤكدا أنه وصف حقيقي ثابت لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الرد على الجهمية ومن سلك مسلكهم. قال رحمه الله تعالى: قلت يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر، فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين، فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. من لا يسمع ولا يبصر مفاد الحجة، حجة إبراهيم عليه السلام على قومه، أن من لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يعبد. والجهمية يقولون تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، يقولون أن الرب لا يسمع ولا يبصر، ينفون عنه السمع والبصر. وإبراهيم في إبطاله لعبادة قومه للأصنام احتج بهذه الحجة القاطعة أن من لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يعبد. والجهمية يقولون أن الرب لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم، فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة: سميع بلا يعني سمع. قوله قد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام، يعني تنزلا في بيان قبح ما قالوه فقط، تنزلا في بيان قبح ما قالوه، وإلا هم في الحقيقة أثبتوا فساد عقولهم، أثبتوا بهذه المقالة ومقالاتهم الأخرى فساد عقولهم ومرض قلوبهم وزيغ نفوسهم، هذا الذي أثبتوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع بصير بلا بصر، واطردوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة، وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه، وأقروا بما أخبر ونفوا عنه التشبيه، كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية فيها جمع بين الأمرين، يعني فيها جمع بين الأمرين، بل الأصلين اللذين يقوم عليهما المعتقد في باب الأسماء والصفات، وهما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، على حد ما ورد في هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن في الآية نفي للمثلية، وفي الوقت نفسه إثبات للصفات، في الآية نفي للمثلية وفي الوقت نفسه إثبات للصفات وهو السميع البصير. وإثبات السمع والبصر عقب نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى ليس فيه تشبيه، وإنما التشبيه هو قول القائل: يد كيدنا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، هذا هو التشبيه، هو كفر. التشبيه كفر، تشبيه الله بخلقه كفر بالله سبحانه وتعالى. ومعتقد أهل السنة فيه البراءة من التعطيل والتشبيه معا، فيه البراءة من التعطيل والتشبيه معا. قال: وهدى الله بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه، وأقروا بما أخبر، ونفوا عنه التشبيه، كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قبل أن أختم درس اليوم أنبه وأرجو قبل التنبيه المعذرة من الإخوة الكرام: يوم الخميس